ما هي الوسائل الصحيحة لحصول التوبة؟ التوبة هي فيما بين العبد وربه، وهي سهلة لكن لها شروط، فكان ينبغي على السائل يقول شروط التوبة. فالتوبة الحقيقية هي التي جمعت سبعة شروط. الشرط الأول الإسلام، فإنه لا توبة لكافر حتى يسلم. الثاني الإخلاص لله عز وجل، يتوب تقربا إلى الله عز وجل ومحبة له سبحانه وتعالى. والثالث أن تكون قريبا قبل حلول الأجل. واعلموا أن الأجل الذي لا تقبل التوبة حال حصوله أجلان: أجل عام وهو طلوع الشمس من مغربها، وأجل خاص في حق كل إنسان، كل فرد في خاصة نفسه، وهو غرغرة الروح في الحلقوم. الرابع العزم على عدم العودة. الخامس الندم على ما فرط بحق الله عز وجل. السادس الإقلاع عن الذنب بالكلية، وهذا يقتضي هجر ما يوصل إلى الذنب، الأسباب الموصلة للذنب يقتضي منه هجرها والبعد عنها. ومن الأسباب الموصلة للذنب رفاق السوء. هذه الستة في التوبة عامة، ويزيد وتزيد التوبة من حق المخلوقين شرطا سابعا، وهو التحلل من المظالم. التحلل من المظالم، من مظالم العباد. وهذا التحلل له يعني يتحلل منهم، يطلب أن يسامحوا ويعفو عنه إن أمكن. ومن طرقه إذا كانت المظلمة مالية أن يردها إلى الشخص، وإذا خشي من سلاطة لسانه واستطالته عليه فإنه يمكن أن يرميها على ماله، وإذا لم يمكن تصدق بها عنه. والله أعلم.